الظهر عند الشافعية والجمهور. ووقت الظهر يدخل ها حد يقول لي وقت الظهر أين الإخوة الذين حافظوا المد؟ ها وقت الظهر حد يسمع لي جدا الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار حدي طب بلاش مهمه الفصل يعني ايه وقتها واول وقتها زوال الشمس واخره اذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. احسنت. الظهر واول وقتها زوال الشمس. يعني ايه زوال الشمس؟ قلنا الشمس تشرق ترتفع حتى تتعامد على الارض، وتعامدها على الارض تعامد كلي في بعض البلدان او جزئي في اغلب البلدان، هي تمر من المشرق الى المغرب فتاتي على نقطه تتعامد فيها على الارض ثم تزول تميل جهه تستمر في سيرها جهه الغروب، فهذا هذه اللحظه التي تزول فيها عن كبد السماء اسمها الزوال. واضح؟ فاول وقت الظهر يدخل بزوال الشمس واخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، هذا آخره في الاختيار. صحيح؟ مفيش اختيار ولا جواز في صلاة الظهر. طيب يبقى إذن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وعند بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة أن وقت الظهر من وقت الجمعة من الممكن أن يصبح وقت الظهر، وفي ذلك نظر شديد. فأن يكون الوقت باقيا هذا شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. قال سهل بن سعد رضي الله عنه كما في البخاري: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا يبين لك أنهم كانوا يبكرون صلاة الجمعة في أول وقت الظهر. وقال سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. يبقى إذا كانت الجمعة تنتهي متى؟ بعد وقت الزوال بيسير إلى درجة أن الظل لم يبلغ حدا يمكن أن تستظل إيه؟ تستظل به. والحنابلة رضي الله عنهم فهموا من هذا الحديث ان من الممكن اقامه الجمعه قبل الزوال، لانهم اذا اقاموها قبل الزوال خرجوا منها وليس الحيطان ايه؟ امتى الحيطان ما يكونش لها ظل؟ اذا كانت الشمس فوق الرؤوس عموديه فلا يكون هناك ظل، واضح؟ فقالوا اذا خرجوا من الجمعه والشمس عموديه يبقى بداوا الجمعه امتى؟ قبل الزوال، واضح؟ يبقى بداوا الجمعه قبل وقت الظهر. لكن الجمهور حمل الحديث على المبالغة في التبكير بالجمعة والإيجاز فيها. الآن نحن ندخل الجمعة بعد الزوال نخرج منها قرب العصر. قالوا أن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صلي الظهر. إذا خرج الوقت انتهى وقت الجمعة ودخل وقت العصر أو انعدمت الشروط لم يتوافر 40 رجلا ممن تجب عليهم الجمعة، في هذه الحالة تصلى ظهرا ولا تصلى جمعة. قال: وفرائضها ثلاثة. طب شيخنا صلاه الظهر مش المفترض ان هي تصلى كده قضاء؟ كيف تصلى قضاء؟ هذه شروط وجوب، إذا لم تتوافر يبقى لا تجب الجمعة، تسقط الجمعة وتسقط ويسقط الظهر. خمس صلوات في اليوم والليلة، إذا توفرت شروط معينة تجب الجمعة، تخلفت الشروط لا تجب الجمعة، نرجع إلى الأصل وهي صلاة الظهر. المسافر لا تجب عليه جمعة، هل لا تجب عليه صلاة؟

تتعارض؟ اللي عارف يرفع ايده. أدلة الشرع تتعارض؟ لا تتعارض. أحسنت. ما الدليل؟ أنا لسه قايل الأدلة الشرعية لا تتعارض. أيوة نعم أنا قلت كده صح. ما الدليل؟ أدلة الشرع خرجت من مشكاة واحدة، وطالما أنها خرجت من مشكاة واحدة فهي لا تتعارض. لكن هذا الكلام ليس قرآنا ولا سنة، أنا أريد دليل. الدليل العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصب كالخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه صلى الله عليه وسلم. ها، إذا قلت قولا في دين الله فلا بد له من حجة، والحجة ليست قال الشيخ ولا قال المشايخ ولا قال أعلم أهل الأرض. أعلم أهل الأرض يستدل له ولا يستدل به، صح؟ طيب ما الدليل؟ وما ينطق عن الهوى، القرآن سنة. والله صح، ماشي جيد. الآية اللي ها وانزلنا إليك الذكر والذي أنزل عليك الذكر إنه الناس شيء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طالما أنه من عند الله لا يمكن أن يختلف، هذه قاعدة واضح، احفرها في ذهنك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بأدلة الشرع لا تتعارض، طالما أن هذا حديث نبوي وهذا حديث نبوي، هذا صحيح وهذا صحيح، وليس واحدا منهما منسوخ، فلا تعارض. التعارض في ذهنك أنت، في عقلك أنت، في نظرك أنت، واضح؟ عندما تتعارض الأدلة في ذهني في نظر الناظر، فهناك طريقة معينة أصولية اعتمدها الجمهور للجمع أو للتعامل مع الأدلة المتعارضة، متعارضة بين قوسين إيه؟ في الظاهر وليس في نفس الأمر وليس في الحقيقة. هذه الطريقة ممكن نرتبها كده في كلمة واحدة، جنت. جنت يعني إيه جنت؟ جمع نفس ترجيح، جيم نون تاء، جمع نسخ ترجيح، جمع ثم نسخ ثم ترجيح، وهذا الترتيب واجب. أول حاجة تحاول الجمع بين الدليلين المتعارضين، فإن تمكنت من الجمع بينهما فأنت أسعد الناس بالدليل، أسعد الناس بالحديث وبالدليل الذي يجمع بين الأدلة المتعارضة، لأنه يجمع بكلا الدليلين. والقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الأدلة أولى، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. أجمع بين الأدلة المتعارضة لأعمل بها جميعها، كل واحد منهما أعمل بها على وجه من الوجوه. يبقى أول مرحلة أو أول خطوة أفعلها هي وأحرص عليها هي الجمع، وأفقه الناس هو الذي يجمع بين الأدلة المتعارضة. ولذلك مرتبة الجمع مرتبة الأئمة المحققين، تجد أنهم يحرصون دائما على الجمع بين الأدلة. كيف أجمع؟ عندي حديث يقول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، هل يمكن أن يحمل هذا الحديث على معنى غير أن الوضوء يوم الجمعة كافي؟ ولذلك نقول هذا نص في كفاية الوضوء، نص في عدم وجود الوضوء، ما لهوش معنى تاني. عندي حاجة اسمها دليل قاطع الدلالة، لا يحمل إلا معنى ولا يحتمل إلا معنى واحد، واضح؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الظاهر منه إنه واجب يعني فرض، لكن كلمة واجب في اللغة تحتمل معنى آخر وهو المتأكد، ليس فرضا لكنه متأكد. يبقى عندي كلمة واجب احتملت معنيين، معنى ظاهر وهو الفرضية، ومعنى آخر أنت مستبعده وهو التأكد. وعندي حديث من توضأ يوم الجمعة لا يحتمل إلا معنى واحد وهو عدم فرضية الغسل. تعارض هذا الحديث الذي يدل على عدم فرضية الغسل مع معنى كلمة واجب الأول وهو الفرضية في الدليل الثاني، عملوا كده، يبقى ده تعارض ولا لا؟ كيف أجمع بين الدليلين؟ أعمل الحديث حديث من اغتسل يوم حديث غسل الجمعة واجب كده، عشان ما يتعرضوش، واجمع بينها. يعني يعملوا كده، احمله على المعنى الاخر. واضح؟ يبقى مش واضح. عندك حديث يحتمل معنيين، المعنى الاول يصادم حديث اخر، والحديث الاخر ده لا يحتمل الا معنى واحد مش عارف اتصرف فيه. من توضى يوم الجمعه فبها ونعمت، ملوش ايه، ملوش حل، يبقى ده ثبته زي ما هو كده. الثاني بقى غسل الجمعه واجب، يحتمل معنيين، المعنى الاول يصادم الايه، الحديث الاول، والمعنى الثاني لا، لا يصادمه. احمله على المعنى الثاني لكي لا يصادم الدليل الاول، واعمل بالدليلين معا، فاقول غسل الجمعه واجب على كل محتلم، يعني متاكد على كل محتلم، يعني مستحب استحبابا مؤكدا. فهذا المعنى لحديث غسل الجمعه واجب على كل محتلم يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول، ومن اغتسل فالغسل افضل. يبقى التأم الحديثان ولا لا؟ التأم الحديثان، جمعت بين الحديثين. يبقى اول مرتبه في النظر بين الادله المتعارضه الجمع بين، اذا لم اتمكن من الجمع انظر هل احد الحديثين ناسخ والاخر منسوخ، هل يمكنني أن أثبت التقدم والتأخر، أن أثبت أن هذا الحديث كان قبل الآخر، أن هذا كان مثلا في السنة الأولى والحديث الثاني كان في السنة الخامسة من الهجرة مثلا، هذا في مكة وهذا بعد الهجرة، هذا في بدر وهذا في حنين مثلا. فالآن أثبت التقدم والتأخر فأتمكن من القول بالإيش؟ بالنسخ. فأقول إذن هناك تعارض بين الدليلين، لكن ثبت لي أن هذا الحديث كان سنة 6 من الهجرة وهذا الحديث الآخر كان في السنة الثانية، يبقى هذا ناسخ. لذلك لم أتمكن من القول بالنسخ لأنني لم أتمكن من إثبات التقدم والتأخر، ألجأ إلى المرحلة أو المرتبة الثالثة وهي الترجيح. والترجيح أدنى المراتب. لما؟ لأن الترجيح معناه أنك تقول هذا حديث صحيح ثابت غير منسوخ، لكني سأترك العمل به وأعمل بالحديث الآخر لأنني غير قادر على الجمع بينهما. واضح؟ والترجيح لا يكون بالهوى والميل والتشهي، وإنما له ضوابط وله يعني أسباب ومرجحات سندرسها إن شاء الله تعالى في أصول الفقه. إذن عندي ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى الجمع، الثانية النص، الثالثة الترجيح. أنا عارف أن المسألة ممكن تكون إيه، صعبة شوية، مسألة الجمع والنسخ والترجيح، وبعض الإخوة ما لقطاش كويس، بس أنت لو خدتها إيه دلوقتي كده بنسبة 40-50% كويس. هنعيدها إن شاء الله تاني وثالث، وهتاخدها في المرحلة في أصول فقه إن شاء الله بتوسع أكبر. يبقى إذن من هيئاتها، من سننها، من مستحباتها الغسل تنظيف الجسد، ثانيا لبس الثياب البيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنها من خير ثيابكم، أقص الظفر، قص الأظفار، وهذا أيضا من التنظف، والطيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بكر وابتكر، ومن غسل واغتسل وبكر وابتكر، ودهن من دهنه أو مس من طيب بيته ثم خرج فلم يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طبعا التطيب أو التطيب عامة من الأمور المستحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن يعني الطيب، و يعني قال يعني نهى أن يرد الريحان يعني الطيب والوسائد ولا اللبن، هذه الأشياء لا ترد. طبعا الطيب يعني الطيب يعني يعني في مركبات كيماوية الإخوة بتستعملها، بعض الإخوة يعني هي مش طيب أصلا، واضح؟ وبعدين الإخوة جزاها الله خير كريمة فبيغرقك.

لو طلع من الصلاة بعد يزعق طبعا لابد من مراعاة حال المأمومين لكن السنة الإفطار. طب هيعرف منين سخن ان الوقت خرج تقريبا شيخ بالنسبه للمطبوخ صار الصوفه مطبوخ ركوع الثاني في نفس الركعه الاولى يجزئ ركوع واحد الركوع الثاني مسنون فاذا ادرك ركوعا قد ادرك الركوع المساله ثانيه الساعه 2 لو هو دخل في الجمعه على الركعه الركوع صلي الجمعة ولا إذا أدرك الإمام في الجمعة بعد قيامه من الركوع الثاني يصلي الظهر لأنه لم يدرك ركعة مع الجمعة هذا قول الجمهور. أما لو أدركه في الركوع فتجزئه جمعة. صلى الخسوف وقت النهي يا شيخ. ها؟ إذا كان وقت نهي صلى في صلاة الخسوف وقت نهي صلاة الخسوف تصلى فيه لأن إحنا قلنا في الصلوات المنهية عنها أنها تستثنى الصلوات التي لها سبب هذه تستثنى شيخ تذكر ركن بعد انتهاء من الصلاة عشان أنا بعد نصف ساعة تذكرت نسيت ركن وجسائل اللي بعد أنت رجعت من صلاة الساعة طب خلينا ننتهي من صلاة الدرس ده الأول حتى عامل صلاة النهاردة صلاة العيد لو فاتتك تقضى ولا تقضى نعم نعمل يا شيخ 40 صلاة جمعة في بعض المساجد الإمام بيطلع يطلب ويتنعدد 10 ولا 20 بيزيد بريد شوف مسألة العدد في صلاة الجمعة مسألة خلافية خلافية قوية بعضهم لا يشترط إلا الخطيب وسامع واحد وهذا بعيد جدا لأن هذا ليست جمعة يعني وهذا قول الظاهرية بعضهم يشترط أقل الجمع 3 والبعض يقول بأقل عدد 12 والحق أن هذا من جهة الدليل قول قوي جدا لأن هذا أقل عدد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة فات خلاف إن شاء الله السفر المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ما هي المدة لمدة السفر ولا لا تجب طول ما هو مسافر لا تجب عليه جمعة مثلا لا إذا كنت تقيم دخلت مكان نويت أن تقيم فيه 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فأنت مقيم نسخة القول اللي هو يقول اللي هو المدة غير شرط والمدة غير شرط في القصر يبقى لا تجب عليك الجمعة هذا قول ضعيف جدا مدة غير شرط خالص ده هذا قول مخالف لمقصد الشريعة كيف غير شرط؟ مين اشترط في الإقامة أكثر من تتلو الإقامة؟ يعني منين في الشرع نقول إن رجل عمله في دمياط مثلا مسافر من الإسكندرية يقيم في دمياط أسبوعين من أول لحظة دخل فيها دمياط وهو يعرف الناس هيمكن فيها أسبوعين كيف نقول هذا غير مقيم؟ لا مش قول الشيخ الإسلام حتى لو قول الشيخ الإسلام إيش قول الشيخ الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال لا يقيمن المهاجر بمكة فوق 3 المهاجر حرم عليه العودة إلى مكة الله سبحانه وتعالى حرم على المهاجرين بعد الفتح العودة إلى مكة لأنهم تركوها لله سبحانه وتعالى ومن ترك شأن الله لا يعود إليه بعد ذلك فذهبوا للحج فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم انتبهوا الإقامة في مكة حرام عليكم فلا يقيمن مهاجر في مكة فوق 3 معنى كده أنه بعد 3 اسمه إيه؟ مقيم عمر بن الخطاب لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب فوجد عمر ان التجار الكفار بياتون للمدينه فقال لا يقيمن اليهود والنصارى في جزيره العرب فوق 3 يبقى معنى كده انه مستقر في اذهان الصحابه ان فوق 3 ايش؟ اقامه. في اذربيجان هي اذربيجان دي سيدي بشر اذربيجان دي دوله يعني وراح راجل رايح يجاهد واضح بيفتح اذربيجان مين اللي خيل لنا ان هو قاعد في اذربيجان كده في خيمه 6 شهور بيفتح اذربيجان دي دوله رهيب واضح فكل يوم في محله فيها ليه لا صح ولا لا فهم الاثر رب لنا التكبيرات ايه اتبع فيها الامام ثم الرفع الله تعالى شيخ لو خطيب الجمعه نزل جلوس بين خطبتين وانصرف الناس نسل طب ازاي نفس ممكن ازاي شيخ يعني رفع لا بين الخطبتين اول مره واحد يخطب مثلا وين الاحوط يعيدوها ظهر احوط ولا اقول من وجود احوط بسلام ما يعرفش انت لو تذكر الناس ذكرته في اثناء الدعاء في اخر الخطبه يجلس ويقوم يحمد الله سبحانه وتعالى باثني عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا على الناس ايه يذكرهم ويدعو صح الخطبه بعد الصلاه صح تيجي شخص يسال وتكون تركه لحد انا معايا مثلا يقول لك انا نسيت سجده في ركعه الاخيره ولا في اي ركعه في الاحكام اللي هنتكلم عليها يعني يعيد الصلاه مش ده انت خرج من الصلاه خرج من الصلاه يعيد الصلاه طالما في فاصل زمني طويل ازاي انا ما قالش ان في اذا كان فاصل زمني طويل او اكثر من الكلام يعيد الصلاه اذا كان لسه مخلص على طول ياتي بركعه ويزن سكتين ازاي اعلم دلوقتي ان في صلاه كسوف او كسوف هتبقى في جماعه دلوقتي يعني الصلاه ليها اذان ازاي دلوقتي يعني الناس تعرف ان في صلاه هتقام دلوقتي صلاه كسوف او كسوف ينادى عليها الصلاه جامعه الصلاه بالفتح مش الصلاه الصلاه الصلاه على الاغراء ايت الصلاه جامعه لو سمحت يا شيخ صلاه الشروق ركعتين الشروق ممكن يلغوا الضحى ولا هما في علاقه بينه وبين الضحى هي صلاه اللي بعد الشروق دي هي الضحى مفيش صلاه ثانيه اسمها الشروق هي الضحى هي الشروق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مره يصليهم 8 مره يصليهم 4 ايوه نعم صلاه الضحى تصلى 2 تصلى 4 تصلى 8 لكن هي الضحى اللي بعد شروق الشمس دي بربع ساعه هي دي الضحى طب ما علاقه العصر والسنه ان هي تصلى عند شده الظهيرة يعني علاقة العصب الخطيب مع الحديث العصايا اللي هي بعض أهل العلم يقول إن السنة إن الخطيب يمسك بعصا أثناء الصلاة وبعض العلماء في زماننا يفعل ذلك الشيخ محمد حسن دادو الشنقيطي يفعل ذلك الشيخ محمد حسن دادو الشنقيطي جزاك الله الشيخ محمد حسن دادو الشنقيطي كان يصلي الجمعة كان يصلي برا المسجد ما سمعش الإمام وهو بيسلم وقعدت طوع من الناس تسلم فبعد ما خلص تسلم بيبص على المسجد جوه الإمام لسه ما سلمش ده يقضي ولا لا يعود لصلاته عادي خالص وينتظر لما يسلم ويسلم ما رجعش ولا لسه صلاه خلاص هو تمم صلاته لا يسلم قبل الامام سلم قبل الامام سهوا يبقى فرق امام وصلاته صحيحه وهو معذور في المفارقه لو العدد ماشي لو العدد صلاه الجمعه مكتمل اللي هما يعني مثلا 40 او العدد بس مش كلهم ممن تجب عليهم الجمعة؟ تجب عليهم الجمعة بس مش كلهم مثلا هم مرضوش يصلوا ممتعين هم يروحوا يصلوا الجمعة فهل الإمام مثلا حتى لو معاه واحد أو حاجة يقيموا الجمعة؟ لا هم في مكان على القول باشتراط العدد ويصلون ظهر العدد كام شاء؟ 40 على هذا القول وقول الجمهور يصلون ظهر قول الشافعي والجمهور إن العدد لو لم يكتمل يصلي ظهر 12 ده قول بعض العلم وهو الارجح فيما اظن والله تعالى اعلم. كان في تضييق على مساله الخطبه وان الجد بيقول هم ما تصلوش جمعه وكده. هل ممكن ان هم يصلوا جمعه ركعتين بلا خطبه؟ لا. لا تكون جمعه ابدا. شوف تسبيح كان يدعي تسبيح في الصلاه. كره تسبيح في الصلاه. ايه؟ سبحانك اللهم ربنا.